الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أتم الله تعالى به النعمة وأكمل به الرسالة وما قبضه ربه جل وعلا إلا بعد أن ترك هذه الأمة على محجة بيضاء ليلها ونهارها في الوضوح سواء صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد أيها المسلمون، قد ذكرت مرارا من هذا المنبر المبارك إن شاء الله تعالى أننا في بلادنا هذه كغيرها من بلاد المسلمين نشأنا وقد وجدنا جملة من المفاهيم قد اختلطت وتغيرت معالمها، وجملة من المظاهر السالبة التي نشأ عليها كثير من المسلمين. هذه أمور تحتاج إلى نصح وبيان وإرشاد وتوضيح، وهذه مسؤولية حملها الله جل وعلا لمن انتصب للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فواجب على كل من انتسب إلى الدعوة إلى الله جل وعلا أن ينصح لأئمة المسلمين وعامتهم وأن يتحرى الحق والعدل والصواب في ذلك. وقد ذكرت مرة قبل هذه أن من أسباب انتشار الظواهر السالبة والمفاهيم المغلوطة المختلطة أن من أسباب ذلك أن أمتنا في بلدنا هذه كغيرها من بلاد المسلمين عاشت ردحاً من السنين تحت حكم الفرنجة النصارى أو الصليبيين، وشربت الأمة من ثقافة النصارى ورضعت من حضارتها الساقطة، فظهرت هناك جملة أو جملة من المفاهيم قد اعتراها التغيير والتبديل. وواجب أهل العلم والدعاة إلى الخير في كل وقت وحين دعوة المسلمين نصحاً وإرشاداً ومحاولةً لردهم إلى ربهم جل وعلا وتصحيح المفاهيم على مقياس الكتاب والسنة وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والأئمة الأربعة الفقهاء ومن كان على شاكلتهم من أئمة الهدى. أيها المسلمون، مسألتنا في هذه الخطبة مسألة الرقية. الرقية هي عنوان خطبتنا لهذا اليوم، وفيها وقفات. الوقفة الأولى في معنى الرقية. الرقية هي العزيمة وهي التعويذة بحق كانت أو بباطل. فالرقى جمع رقية وهي تعاويذ ودعوات وأذكار يفعلها الراقي لنفسه أو لغيره من أجل دفع المرض أو رفعه، من أجل دفع المرض أو الداء قبل وقوعه أو رفعه بعد وقوعه. هذا هو معنى الرقية جملة، بغض النظر عن أنها رقية شرعية أو غير ذلك. المسألة الثانية الرقية تنقسم إلى قسمين كبيرين: رقية شرعية ورقية بدعية. الرقية والعزيمة والتعاويذ أيها المسلمون تنقسم إلى قسمين كبيرين: رقية شرعية ورقية بدعية. وسنقف إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة في هذا اليوم عن النوع مع النوع الأول من أنواع الرقى، وهو الرقية الشرعية. وهذه قاعدة مضطردة قبل أن تبين للمسلمين المناهج المنحرفة أو الطرائق الباطلة، يجب أن تبين لهم الطريقة الشرعية الصحيحة. فإن المسلم إذا علم الطريقة الشرعية بدليلها من الكتاب والسنة وأقاويل السلف الصالحين، علم أن ما عداها ليس بشرعي فهو باطل أو بدعي. الوقفة الثالثة: الرقية الشرعية. الشرعية حكمها الاستحباب أو الندب، وقد تزيد على ذلك وقد تبلغ الوجوب. هذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم أن الرقية الشرعية سواء استخدمت لدفع البلاء قبل وقوعه أو لرفع الداء بعد وقوعه مستحبة ومندوبة، بل هي من الدعوة إلى الله تعالى في بعض أحوالها، بل قد تكون من أنواع الجهاد في سبيل الله، أعني جهاد الدفع عن المظلومين. فكما أن المسلم يحتاج أحياناً أن يدفع الجناة واللصوص والمعتدين من البشر على أخيه المسلم بموجب الأخوة بينهما، فإنه قد يجد نفسه أحياناً مضطرًا أن يدفع عن أخيه المسلم عدوان الجن والشياطين وغيرهم من الأرواح الشريرة والخبيثة. إذن الرقية مستحبة ومندوبة، أي الرقية الشرعية مستحبة ومندوبة، أجمع على ذلك أهل العلم. ومن شواهد ذلك في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أحاديث نقتصر منها على جملة قليلة. من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رقاه جبريل. حديث رواه الإمام مسلم. أيضا من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أيضا الذي رواه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أهله نفث عليهم أو على المريض منهم بالمعوذات، أي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وإذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات. حديث آخر حديث ابن عباس رضي الله عنه، رواه الإمام البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس لما رأى على أولادها أثر العين، قال صلى الله عليه وسلم لها: أرقيهم، كما رواه البخاري. وعلم صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه كيف يرقي نفسه لما شكى مرضا أو وجعا يجده منذ أن أسلم. علمه صلى الله عليه وسلم كيف يرقي نفسه، حديث رواه مسلم. هذه أيها المسلمون بعض الأدلة الصريحة في الصحيحين وغيرهما الدالة على أن الرقية الشرعية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيره وأمر بها غيره، أمر بها غيره في قوله أرقيهم وفي أمره لعثمان بن أبي العاص، وفعلها لغيره كما في حديث عائشة، وفعلها لنفسه ورقاه جبريل بأمر ربه. هذه أدلة واضحة على شرعية الرقية التي تستند إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، جاءت بعض النصوص الشرعية ظاهرها منع الرقية مطلقا، وقد قدمت لك أن الرقية مشروعة إذا كانت وفق الطريقة النبوية. إذن ما جاء بعد ذلك من النصوص ما ظاهره أن الرقية ممنوعة، إما أن يُحمل على الرقية التي لا تتفق مع الطريقة النبوية، وإما أن يُحمل على وجه يتناسب مع ما سبق تقريره. من تلك الأحاديث حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى ما ذكرنا معناه، والتمائم ما يعلق في الرقبة وغيرها لدفع البلاء أو رفعه، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يقرب أو يحبب الرجل إلى زوجته. فكيف تكون الرقى شركا وقد استدللنا لك من الأدلة الواضحة على شرعيتها؟ هذا الحديث يحمل على الرقى التي خالفت الهدي النبوي وخالفت السنة النبوية، وهي من النوع غير المشروع، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في خطبة منفصلة. من ذلك أيضا حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استرقى فقد برئ من التوكل، من استرقى فقد برئ من التوكل. هذا أيضا محمول على رقى لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمته وأن منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. الحديث فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرقية من كمال التوحيد، وهذا كمال مستحب، وإلا فقد دلت الأدلة الشرعية على الرقية كما قدمنا لك. إذن هذا الحديث يحمل على أن الإنسان المؤمن يزهد عن طلب الرقية ويكتفي بأن يرقي نفسه بنفسه، ومع ذلك إن احتاج إليها فإنه يجوز له أن يتعاطاها ما دامت رقية شرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم: أرقيهم. وفي حديث آخر رأى جارية بها أثر النظرة أي العين فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. المسألة التالية أيها المسلمون، أنواع الرقية الشرعية. الرقية الشرعية تقع على وجهين: وجه وقائي ووجه علاجي، أي أن المسلم يباشر الرقية الشرعية والتعاويذ النبوية والقرآنية على وجهين: على وجه الوقاية من الأدواء والأمراض والآفات قبل وقوعها، وعلى وجه آخر وهو وجه العلاج بعد وقوع المرض والداء. من أدلة الوجه الأول، أي من الأدلة الدالة على أن المسلم يتعاطى الرقية الشرعية وقاية من المرض والداء قبل وقوعه ومن البلاء قبل نزوله، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، أي نفخ نفخا خفيفا بقل هو الله أحد إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الفلق إلى السورة كلها، وقل أعوذ برب الناس السورة كلها. قالت: ثم يمسح بهما، أي بكفتيه اللتين نفث فيهما بالمعوذات، يمسح بهما ما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، يبدأ بوجهه ورأسه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، وذلك كل ليلة، حديث رواه البخاري في الصحيح. فهذه رقية وقائية، وفي اتباعها وقاية بإذن الله جل وعلا من نزول الأدواء والمكروهات على المؤمن، وفيها اتباع لرسول الهدى صلوات الله وتسليماته عليه. أيضا من الأدلة الدالة على أن المسلم يتعاطى الرقية قبل وقوع المرض، وهو ما نسميه الرقية الوقائية، أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان يعوذ الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وذلك يتكرر في اليوم مرات أو على الأقل في اليوم مرة. والحديث رواه البخاري وغيره من أهل السنن. فهذه رقية وقائية ينبغي للمؤمنين والمؤمنات في بيوتهم أن يعتنوا بها في تعويذ أبنائهم وأطفالهم لدفع المكروه عنهم بإذن الله جل وعلا. وثالث الأدلة على الرقية الوقائية حديث خولة بن حكيم رضي الله تعالى عنها، الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، رواه الإمام مسلم. فهذه رقية وقائية إذا نزل المسلم في دار، سواء كانت في الحاضرة أو البادية أو نزل في مكان، فإنه يرقي نفسه بهذه الرقية المباركة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رقية وقائية. هذا النوع الأول من أنواع الرقى الشرعية، وهو ما أسميناه الرقية الوقائية. النوع الثاني الرقية العلاجية. الرقية العلاجية أي استخدام التعاويذ والأدعية وقراءة القرآن على المريض، سواء كان المريض هو الذي يرقي نفسه أو كان يرقيه غيره بهذه التعاويذ الشرعية والأدعية النبوية. وأدلة ذلك كثيرة مستفيضة، منها على سبيل المثال حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا، أي زار مريضا، أو أتي به إليه، أي أتي بالمريض للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أي قال النبي صلى الله عليه وسلم راقياً لهذا المريض: اللهم رب الناس مذهب الباس، أشف وأنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاءً لا يغادر سقماً. فيرقيه بهذه الكلمات المباركات، رواه البخاري ومسلم. ومن الأدلة الدالة على الرقية العلاجية أيضاً حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان الإنسان إذا اشتكى الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح، كان الإنسان إذا اشتكى الشيء منه أي أصابه ألم أو وجع أو مرض أو كانت به قرحة أو جرح حتى القروح وحتى الجروح، قالت عائشة: كان النبي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا. ووضع سفيان أحد الرواة سبابته على الأرض شارحاً قول عائشة رضي الله عنها، وقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهي رقية تشتمل على اسم الله جل وعلا والاستنجاد به والاستغاثة به واللجوء إليه مع نفث وريق، وقد ثبت وورد وسيأتي له مزيد أن الرقية يكون معها بصق أو تفل خفيف أو نفث. فهذا أيضا أحد الأدلة الدالة على الرقية العلاجية. ومن ذلك أيضا حديث عثمان بن أبي العاص الذي رواه مسلم ومالك رحمهم الله، قال عثمان: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألما أو وجعا أجده منذ أن أسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، ثم قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. وفي رواية: قل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. قال عثمان رضي الله عنه: ففعلت ذلك فأذهب الله ما بي، فكنت آمر به، أو فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم كل من شكى وجعا. وصف له عثمان رضي الله عنه هذه الوصفة النبوية: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نفعنا الله وإياكم بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المسلمون، فقد ظهر لك أيها المسلم وأيتها المسلمة بهذه الأدلة النبوية الواضحة مشروعية الرقية النبوية والقرآنية، وأنها لا تخرج عن الكتاب والسنة، وأنها من مكملات التوحيد، لأنها لجوء إلى الله وحده دون سواه. أيها المسلمون، جاءت بعض النصوص قد يفهم منها بعض المسلمين أن الرقية لا تجوز إلا لأمراض معينة، مع أن الأدلة الشرعية بعمومها تدل على أن الرقية الشرعية تكون من كل مرض، حتى لو كان جرحا كما قالت عائشة رضي الله عنها، غير أنها هنا مسألة مهمة، وهي أن من الأمراض ما جعل الله جل وعلا علم دوائه عند البشر، بما وهبهم وعلمهم من علوم الدنيا، وعرف بالتجارب والاختبارات، واستقر علاجاً اتفق عليه الأطباء. فهذا العلاج لا يترك وإنما يستخدم، فلا يجوز للمريض أن يترك الأدوية التي صنعها البشر بما علمهم الله وثبت نفعها وثبت أنها مفيدة في الأدواء. لا ينبغي له أن يترك ذلك، بل إن تعاطي ذلك أمر مشروع داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فالواجب على طائفتي الأطباء والرقاة أن يفهم كل منهما اختصاصه، وأن لا ينكر الآخر، بل الأولى من ذلك أن يكون بينهما تكامل. فإن من الأمراض ما علاجه فيما علم من الطب الحديث، فهذا لا يقصر المريض في طلبه، ولا ينبغي للراقي أن يحبس المريض من الذهاب إلى الأطباء. ومن الأمراض في المقابل ما لم يعرف الطب له علاجا، كأمراض الجن أي مس الشياطين، وبعض أمراض السحر والعين، كما سيأتي عليه تعليق لاحق في غير هذه الخطبة إن شاء الله تعالى. فهذا لا ينكر ما يعلمه ذاك، وذاك لا ينكر ما يعلمه هذا، وكل يعلم يعمل في اختصاصه، بل في تكاملهما أخذ بالشريعة بعمومها ونفع للبشر. هناك نصوص ظاهرها أن الرقية لا تكون إلا في أمراض معينة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. والحمى ذوات السموم، والحمى بالمد ارتفاع الحرارة المعروف، فالحمى هنا أي ذوات السموم. فظاهر الحديث أن الرقية الشرعية لا تكون إلا في العين، أي من الإصابة بالعين ومن الإصابة بذوات السموم. وهذا الحديث مؤول على تفسير مقبول، وهو أن المقصود لا رقية أكمل من الرقية التي تستخدم للعين، أي الإصابة بالعين وللدغ ذوات السموم. وهذا له نظير في الشريعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. مع أن الهجرة مشروعة ما بقي الكفر والإيمان على مر الدهور والأزمان. قال العلماء: أي لا رقية أكمل، أي لا هجرة أكمل، لا هجرة أكمل من التي كانت قبل الفتح. فهكذا هنا لا رقية أكمل من التي تستخدم لمدافعة العين ومدافعة ذوات السموم. يؤيد هذا التأويل حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى والنملة، والنملة قروح تصيب البدن. فدل هذا على عدم انحصار الرقية في هذين الأمرين، كما ورد في حديث عائشة الذي مر بنا قبل قليل: كان إذا كان الإنسان به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث. فدلت هذه الأدلة على أن الرقية تكون من كل مرض، مع مراعاة التخصص الذي أشرت إليه قبل قليل، ومع مراعاة إمكان التكامل، فيمكن أن يعالج المريض بنوعي العلاج الروحي والطبي، إذ قد يصاب المريض بأول أمره بعين، فتؤثر العين أمراضاً عضوية تحتاج إلى طب، ولكن يبقى أثر العين يحتاج إلى رقية شرعية حتى تنتهي آثارها بإذن الله جل وعلا. أيها المسلمون، هناك أمراض لا يجدي فيها الطب الحديث، وتحتاج إلى وقفة مطولة لا يسعها المقام الآن: أمراض السحر، أمراض العين، أمراض مس الشياطين. فيحمل لا رقية إلا من عين ونحوه على أن هناك أمراض أولى بالرقية من غيرها، بل هناك أمراض لا تجدي فيها إلا الرقية، بل إن الرقية أثرها عظيم وبديع لو أتقنها المسلمون. ففي حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان أن رجلا من الصحابة قام يرقي رجلا لذيغا، يقرأ فاتحة الكتاب وينفث عليه، فقام الملدوغ أو اللذيغ كأنما نشط من عقال ليس به داء. قال ابن القيم رحمه الله: أعتى أنواع الأدوية لا يحصل به البرء من لدغة العقرب في لحظات كهذه، بل نحن نقول في هذا الزمان الذي تطور فيه الطب، وما أدركه ابن القيم رحمه الله، بل إلى هذا الوقت لم يوجد عقار أو مصل يحصل به الشفاء من لدغة العقرب في ثوان ودقائق. فدل هذا على عظم نفع الرقى الشرعية لو أن المسلمين عرفوا كيف يتعاطوها، وكذلك لو أنهم خلصوها مما لصق بها من البدع والخرافات. قال ابن القيم رحمه الله: مكثت بمكة زمانا وأنا مريض لا أجد طبيبا، فعكفت على سورة الفاتحة أقرأها وأشرب ماء زمزم، قال: فشفاني الله جل وعلا، فعدت إلى أقوى مما كنت عليه. أيها المسلمون، كيفية الرقية قراءة ونفث، الرقية قراءة ونفث، أي أن تقرأ بصوت مسموع وبحروف مسموعة وبجمل معلومة من القرآن والأذكار والأدعية. أما الهمهمات وأما الصمت فتلك رقى بدعية، سيأتي لها تفصيل لاحقا بإذن الله تعالى. فالرقية الشرعية قراءة القرآن والأدعية والأذكار الواردة بصوت مسموع ومعها نفث أو نفخ، وهو نفس فيه رزاز بلل أو رطوبة بصاق، فهذا يسمى النفث. هذه هي الرقية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تناقلها أصحابه والتابعون. أما الكتابة على الألواح ومحوها، فهذه لم يرد فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرخص فيها بعض أهل العلم إذا كانت من القرآن خاصة، أرخص فيها بعض أهل العلم إذا كانت من القرآن خاصة، لكن لتعلم أنه لم يرد فيها شيء مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس فيها شيء من فليس فيها دليل من كلام المعصوم، ولكن فيها فتيا من أهل العلم بشرط أن تكون من كلام الله وأن لا يتوسع الأمر. تفعل ذلك لنفسك، لزوجك، لأولادك. أما ما يفعله بعضهم أن يقرأ في الماء الكثير ويملأ منه الخزانات والبرك ويوزع ذلك في الجوالين والقوارير، فتلك بركة ما عهدت عند الأولين، فهذا عمل خرج به صاحبه عن الهدي المستقيم في الرقية الشرعية. آخر المسائل في هذه القضية أيها المسلمون، أجرة الرقية. هل يجوز للمسلم أن يرقي رقية شرعية ويتعاطى على ذلك أجرا؟ دلت السنة النبوية على جواز أخذ الرقية على الأجرة، وسأذكر لك دليلين اثنين وأعقب عليهما بضوابط مهمة أختم بهما الكلام على مسألة الرقية الشرعية. الدليل الأول حديث ابن عباس وكذلك أبي سعيد في رقية اللذيغ، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باتوا على قوم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فأخذوا فطفقوا يبحثون له عن علاج، فقصدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لهم هل فيكم من راق؟ قالوا فقام رجل منا أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه الفاتحة وينفخ عليه فكأنما نشط من عقال، قال فأعطونا قطيعا من الغنم، فقلنا لا تحدثوا شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه فقال لهم في حديث ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقال في حديث أبي سعيد خذوه واضربوا لي معكم بسهم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عن خارجة ابن الصلت عن عمه قال رجعت من النبي صلى الله عليه وسلم فمررت على قوم عندهم رجل مجنون موثوق بالحبال، فقالوا لي علمنا أنك قادم من صاحبك، هم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهل مما جاء به، وقيل لنا أنه جاء بخير، فهل فيما جاء به دواء لمريضنا هذا؟ قال فقرأت عليه الفاتحة فشفاه الله، فأعطوني 100 من الغنم. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أغير هذا فعلت؟ أي اقتصرت على قراءة الفاتحة أم غير هذا؟ فقال بل الفاتحة، فقال له صلى الله عليه وسلم خذها أي 100 شاة، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. الحديث هذا رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ثم الألباني. أما حديث أبي سعيد فهو في البخاري ومسلم، وأما حديث ابن عباس فهو في مسلم. هذه أدلة على جواز أخذ الرقية، ولكن ينبغي أن ننبه على الآتي. هذه أدلة على جواز أخذ الأجرة على الرقية، ولكن ينبغي التنبيه على أمور مهمة. الأمر الأول: في كلا الدليلين المذكورين أن المريض قد برئ، فكأنما هذه أجرة على علاجه حتى برئ. ومع ذلك لا ننكر على من أخذ منها دليلا على أخذ الأجرة، ولكن نقول: ما دامت رقية ولم يحصل بها برء وشفاء بعد، فعليك أن ترفق بالمسلمين وأن تأخذ أجرا زهيدا قليلا يبارك الله لك فيه. إلا أن بعض القوم توسعوا في هذا ففتحوا له مراكز وجعلوا له متخصصين، أمر لم يعهد في سابق الإسلام، بل قد كان من المسلمين من يرقي إذا احتاج الأمر إلى ذلك، أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا التوسع تبعه طمع في المال والدنيا، فازدادت المصاريف والرسوم حتى ضاهت في بعض الأحيان مصاريف الأطباء والمتخصصين، فصار الناس حيارى إذا ذهبوا إلى العيادات شكوا من الغلاء، وإذا جاءوا إلى أصحاب الرقى وجدوا الغلاء ينتظرهم هناك، استدلالا بجواز أخذ الرقية: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، وإنما يستدل بهذا على جواز أخذ المقابل خاصة إذا حصل الشفاء، أو وإن لم يحصل الشفاء لكن نخفف على المسلمين ونرحم عباد الله، والله جل وعلا سيرحمنا بإذنه تعالى. وبقي في هذا الموضوع فصول أرجو الله أن ييسر لها بحثا آخر أو خطبة أخرى، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على القرآن والسنة. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، إنك قوي سميع الدعاء. صل يا ربنا وسلم على أبرك المرسلين والأنبياء.